إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن أعظم موطن تستعيذ فيه بالله من الشيطان الرجيم هو موضع قراءة القرآن، فإن هذا الموطن من أخطر المواطن التي يحضر فيها الشيطان حتى يحول بينك وبين القرآن، إما بأن ينسيك نفسك، أو ينسيك نفسه ومكره، أو ينسيك واقعك، أو يسرق منك الآيات والمعاني، أو يشغلك بالوسوسة أو بالهذ. فهو خبيث، يعلم أنك إن نفعك الله بالقرآن نجوت وأفلتت منه. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله بقلب حاضر حتى لا يحول بينك وبين كتاب الله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا أردت أن تنتفع بالقرآن بعد أن تستعيذ بالله من الشيطان، يا أخي في الله، فلا تستثني نفسك من أي آية، انظر إلى الموضع الذي تدخل منه وتكون تحت هذه الآية. فإذا جاءت آيات المنافقين لا تقل هم، قل أنا في نفاق، فإن كان نفاقا أصغر، حدثت وكذبت ووعدت فأخلفت في دين أو في اعتذار أو في غيره، وأتمنت على سر أو مال أو شيء فخنت، وخاصمت ففجرت، وعاهدت فغدرت، فهذا نفاق. وإن كان نفاقا أصغر فإن الأصغر يكبر. الأصغر إذا لم يعالج بتوفيق الله يتحول إلى أكبر، هو باب الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا جاءت آيات المنافقين لا يحل بينك وبين الشيطان، واحذر أيضا من النفاق الأكبر، فوالله ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وإذا جاءت آيات الكافرين فلا تقل هم، قل الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، ومن الكفر الأصغر كفر العمل، مشابهة المشركين الكفار. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي شابهتم الكفار فأطلق عليكم الاسم. كفر العمل، مشابهة الكافرين، وأيضا كفر النعمة، يسماهم الله كفارا الذين يكفرون النعمة، وما منا إلا ننسبها لغير الله. ثم هذا الكفر الأصغر قد يكبر إذا لم يعالج. فإذا الآيات تخاطبك، وإذا جاءت الآيات في المكذبين، قل التكذيب نوعان: تكذيب قلب وتكذيب عمل. فإن كان قلبك مؤمنا مصدقا فاحذر من تكذيب العمل، أن يكون عملك مخالفا لقلبك وقولك، هذا تكذيب. قال إبراهيم: ما عرضت قولي على عملي إلا أخشيت أن أكون مكذبا. كحالنا مع الموت، القلوب مصدقة والأعمال مكذبة. من رآنا قال هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. الموت ليس منا على بال، لو كان على بالنا لتغيرت الأعمال، فهذا تكذيب، تكذيب عمل. ثم إذا استمرأه الإنسان وطال به قد ينسيه أو يوصله إلى التكذيب الآخر. فإذا الآيات تخاطبك بما كنتم تكذبون وتخاف منها، الفسق فسقان، فسق أكبر إن الكافرين هم الفاسقون، وفسق أصغر وهو الخروج عن طاعة الله، ثم هذا الأصغر يكبر. أليست المعاصي بريد الكفر؟ أليس القلب إذا استمرأها واستطال زمنه فيها جرته إلى ما هو أكبر؟ الظلم ظلمان، الكافرون هم الظالمون، وظلم العبد لنفسه أو لإخوانه أو للناس، والأصغر يكبر. وهذا معنى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جث الصحابة على الركب لأنهم يفهمون معنى الظلم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرمان الأكبر من الأمن والهداية للظلم الأكبر، والظلم الأصغر له حرمان أصغر. فعلى قدر ظلمك تحرم من الأمن ومن الهداية. وكذلك إذا قال السلف فلان جهمي وهو حرف صفة واحدة، هذه جهمية صغرى تجر إلى الجهمية الكبرى. فإذا العبد لا يفوته آية إلا وهو داخل تحتها ويخاف خوفا شديدا بعد أن كان الشيطان يوهمه أن ثلاثة أرباع القرآن ليست فيك، ليست لك، هي في الكافرين أولئك، في المنافقين، في المشركين، في الظالمين، في الفاسقين، ليست فيك، حال بينك وبين كتاب الله. فإذا العبد يتملكه الخوف كل آية تخاطبه، كل آية هو تحتها، لا يستثني نفسه من شيء. وإذا بلغ آيات بني إسرائيل تذكر قوله عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة تتبعون سننهم، فينظر في الأوصاف ولا ينظر في الأسماء والأشخاص، فيخاف ويتقي. عند ذلك ينفتح له باب من الخوف والوجل الذي كان قد انفتح للصحابة لما علموا هذه المعاني. فكان أحدهم يتمنى أن يكون رماداً قبل أن يسمع الجواب أهو في الجنة أو في النار، وكان بعضهم يقول ليتني إذا مت لم أبعث. أتعلمون؟ هل استوقفتكم هذه الآية؟ فمن زحزح عن النار، كلمة زحزح فيها شدة، فيها صعوبة، كأنه ما نجا أحد من النار وهو كذلك إلا بصعوبة بالغة وزحزحة شديدة حتى سلم. ومن الذي زحزحه؟ الله، الله. عند ذلك يوقن العبد أنه مستوجب النار، الآن يوقن أنه قد استوجب النار. والنار ما هي النار؟ يستحضر النار، يستحضر ما فيها من حسحسة الرؤوس وشرب الحميم والغساق والسلاسل والأغلال والأمور العظام، استحضرها دائما، ثم يستحضر أنه قد استوجبها. إلا أن يزحزحه الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله لنبيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ. كلمة يصرف تشبه زحزح وأشد، العذاب أتاه لا محالة، ثم صرف عنه بفضل الله جل وعلا. ولولا أن الله استنقذه برحمته فإنه قد أتاه العذاب. تدبروا في كلمة من يصرف عنه يومئذ، فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم. فيا إخوتي في الله، الكفر والتكذيب والظلم والفسق والنفاق فيه أصغر وفيه أكبر، والأصغر يكبر والأكبر لسنا منه في مأمن. فلما الغفلة؟ لما يحال بيننا وبين كتاب الله؟ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين فنهلك، اللهم زحزحنا عن النار بفضلك، وإلا فقد استوجبناها. والله ليس في الدنيا إلا اثنان، إما هالك وإما معصوم من الله، وليس في الآخرة إلا اثنان، إما هالك وإما ناجي من الله، فالأمر كله بيديه والشر ليس إليه. اللهم زحزحنا عن النار، واصرف عنا العذاب، واجعلنا من المرحومين الفائزين، وانصر المستضعفين في كل مكان، واجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم فرجة كحل العقال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الله، والشرك أيضًا، كم قرأنا في القرآن آيات المشركين؟ فجاءنا الشيطان وقال: هم عباد القبور، أنت الموحد، أنت السالم من الشرك، أنت البريء، هذه كلها لا تخصك، هذه في عباد القبور الأوائل والأواخر. كذب الخبيث واغتررنا بكذابه. الشرك منه أصغر ومنه أكبر، والأصغر يكبر. فمن الشرك شرك الطاعة، قال تعالى عن الشياطين: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن كانت الطاعة صغرى في المعصية فهو شرك أصغر، وإذا استمر يكبر. وإن كانت الطاعة في التغيير وتبديل كلام الله فهو الشرك الأكبر. الطاعة، كل مرة نطيع الشيطان قد أشركنا به، إما أصغر وإما أكبر. قال الله عن عبد صالح من عبيده: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. شرك الطاعة حتى في هذا العبد الصالح، حتى في هذا العبد الصالح. قال تعالى: يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهذه المعاصي إذا أصر العبد عليها ولم يستعتب تجره من شرك الطاعة إلى شرك العبادة. كذلك شرك النيات، التزين، الرياء، قد يبدأ أصغر ثم يكبر حتى يكون الناس هم المرادين بالعمل، هم الذين يطلب مدحهم ويتقى ذمهم. فإذا هو قد كبر، شرك النيات، ما منا إلا، أليس كذلك؟ ما منا إلا إرادة الدنيا بعمل الآخرة شرك، التعلق بغير الله شرك أصغر أو أكبر. كما قال عمر لما قيل له وقد قدم الشام: يا أمير المؤمنين، لو لبست وفعلت حتى يهابك أهل الأرض. فقال: سبحان الله، أنتم ها هنا، وأشار إلى الأرض. ثم قال: الأمر من ها هنا، وأشار إلى السماء. لم تملك الدنيا بالهيبة المفتعلة والسياسات الأرضية، ملكتم الدنيا بأمر من ها هنا، فلا تتعلقوا بما ها هنا، لله درك أيها الفاروق. هذا ما منا إلا قد وقد التعلق بغير الله، نسبة الأعمال والنعم إلى غيره، أليست شركا؟ صغير أو كبير، آيات المشركين في من؟ أيها الإخوة، وتعدد الآلهة باب عظيم نغفل عنه. تعدد الآلهة، كان الإمام الخبير في أمر التوحيد والشرك الصادق في بذل عمره ودمه ووقته في ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يركز على هذه المسألة كثيرا. أكثر الناس إذا قيل له الآلهة تذكر الأوثان والأصنام فقط، لا، الآلهة كثيرة وقد نكون واقعين فيها. أول الآلهة العلماء، العالم قد يتحول إلى رب يعبد من دون الله، فإذا كان العالم يغير الحلال يجعل الحلال حراما والحرام حلالا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، والإمام مبتدعا والمبتدع إماما، فإن أطعناه بشبهة فهي طاعة خطيرة، وأما إذا وافقناه ورضينا بتغييره وتبديله لكلمات الله فقد اتخذناه ربا. ومثل ذلك الذين يعلمون أن المفتين في البنوك يبدلون كلام الله ويجعلون الربا بيعا والبيع ربا، ثم يرضيهم هذا الفعل لأجل الأهواء فيطيعونهم في التغيير مع علمهم بالتغيير. من ربهم الآن؟ من ربهم؟ ربهم الذي قال هذا بيع وهذا ربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أم ربهم هذا الذي قلب الأمور عليهم فوافقوه ورضوا بفعله؟ والله الذي لا إله إلا هو إن ربهم الثاني، ولكنهم لا يشعرون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أين نحن عن هذه الآية؟ فإذا العبد يعبد ربا طول عمره ولا يشعر ولا يعذر، ربك هو الذي يحل الحلال ويحرم الحرام، فإن جعلت شخصا آخر يحل الحرام ويحرم الحلال وتطيعه مع علمك بالحلال والحرام فهو ربك، ويوم القيامة ينصب لك ويقول اتبعه إلى النار. هذا رب نحن عنه في غفلة. الهوى رب، الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قد يكون الهوى ربا. هؤلاء الذين لما اقتربوا من الكراسي قالوا الديمقراطية من الإسلام، من أطاعهم فهم ربه، من أطاعهم في تبديل كلمات الله، مع أنهم هم كانوا يكفرون بالديمقراطية ثم جعلوها هي الإسلام لأجل أهوائهم وأحزابهم، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأمر ليس سهلا، لا تظن الشرك في عباد القبور، من أطاعهم في تبديل كلمات الله فهم أربابه. والذين قالوا الحريات قبل تطبيق الشريعة لأنهم أرادوا أن يفسدوا في الأرض، ثم أطاعهم إن أطعتموهم إنكم لمشركون، الشرك الأكبر، لأن هذا شرك في التغيير. من الآلهة المعبودة السلطان، إن أطعته في معصية الله مع علمك بأنها معصية فهذه طاعة وهذا شرك طاعة أصغر وقد يكبر، وإن غير لك الدين وجعل الحلال حراما والحرام حلالا وأنت تعلم ووافقته فهو ربك، وقد برئ ربك الحقيقي منك. أنا أفقه الزوجة كذلك، قد تكون ربا إذا أمرتك بالكفر بترك الصلاة فأطعتها، أو غيرت لك الدين فأطعتها. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم. حتى إن بعض الناس قد يعبد الإبل، قال عليه الصلاة والسلام هلاك أمتي في الكتاب واللبن، الكتاب يقرؤونه على غير ما أراد الله، واللبن يتخذ أحدهم الإبل كما في حديث عقبة بن عامر في المسند، ثم يبتعد بها يتبع الحياء والعشب، ثم يترك الجمع، ثم يترك الجماعات، ثم هو يعبدها يطلب رضاها. وأكثر أهل الإبل الآن لا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم، من ربهم الآن؟ وكثير من الأئمة يقولون المغرب لها وقت واحد، منذ أن تغرب الشمس لك مدة للوضوء والصلاة، فما زاد عنها فقد خرج الوقت. منهم مالك والشافعي، لها وقت واحد، وقت الوضوء والصلاة فقط، ثم يخرج الوقت. وهؤلاء يجمعونها ويستأنسون بقدومها ويحلبونها وذهب الوقت، من ربهم؟ تعيس عبد الدينار، بعض الناس يعبد الدينار، يترك الصلاة لأجله، يوالي فيه ويعادي فيه، يغير الحلال والحرام لأجله، من ربه؟ تظنون الشرك فقط في هؤلاء؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، بعض الناس من مهانته يعبد الثياب الحسنة والمراكب والسيارات والعماير والفلل، ينفق فيها الأعمار ويترك لها الصلوات، من ربه؟ تعيس عبد الزوجة، تعيس عبد الوظيفة، تعيس عبد المنصب، قد يوافق على تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعلم أن اليوم الوطني بدعة، فإذا راد المنصب قال هو سنة، وهو يعلم بكذبه، لما؟ لأجل المنصب، من ربه الآن؟ سبحان الله العظيم. فإذا قرأت الشرك فاحذر من هذا، حتى الكرة قد تكون ربًا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله، يجلس في المدرجات حبًا للكرة، ومنادي الله ينادي بالأذان أو خلف الشاشات، ويدخل الوقت ويخرج الوقت ويدخل الوقت الثاني ويخرج، وهو لا يجيب داعي الله ويجيب داعي الكرة، ويحب فيها ويحب النصارى من اللاعبين والمدربين لأجلها، من ربه الآن؟ ربه الكرة، يعبدها، يترك الفرض لأجلها، يخرج من دينه لأجلها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أيها الإخوة، أي آية في القرآن لك فيها مدخل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وخف وخذ الأمر بجد، واعلم أن الشيطان قد نصب لكل آدمي إلهًا يعبده، إلا أن ينقذه الله عز وجل، فيوحد الله ويتعلم التوحيد والشرك، ويجتهد في تحقيقه وفي التعلق بالله، ويكون مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومع النفس بلا حظ يقطعه إلا حظ يعينه على طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، اللهم كما قال الخليل بعد أن هاجر وجاهد وألقي في النار ودعا إلى الله وكسر الأصنام وحقق التوحيد وفعل كل شيء، ثم لما جاء بعد ذلك يبني الكعبة قال هو وابنه واجعلنا مسلمين لك. لو أن أحدنا قال له صاحبه اللهم اجعلك مسلما لغضب، قال أنا مسلم. والخليل بعد كل هذه الأمور يقول واجعلنا مسلمين لك، معنى ذلك أنك كل لحظة تحتاج أن تكون مسلما حقيقيا إلى أن تموت. اللهم اجعلنا مسلمين لك، اللهم اجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.